قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه كفاية غاية الاختصار: فصل في بيان أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. فصل في بيان أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. هذه هي الدماء الخارجة من المرأة من محل الولادة، حيض ونفاس واستحاضة، ثلاثة أنواع من أنواع الدماء، وهذا عند جمهور العلماء. ومن العلماء من ذكر قسما آخر ولم أقف له على دليل صريح، وهو دم الفساد. فالجمهور على أن الدماء الخارجة ثلاثة أنواع: حيض واستحاضة ونفاس. وأضاف بعض العلماء دم الفساد، وبعضهم مثل له بالدم الخارج من المرأة الحامل، فأحيانا تخرج دماء من النسوة الحوامل. فبعض العلماء يطلق عليها دماء حيض، وبعضهم يطلق عليها دماء فساد. هذا وثم تفصيلات في أنواع الدماء هذه. قال المصنف: ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. قال: فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة، يعني وهي صحيحة ليست بمريضة، يعني أن الدم ليس منشأه مرض، إنما يخرج بصورة منتظمة دورية أو غير دورية، والمرأة صحيحة ليست بمريضة. قال: من غير سبب الولادة ولونه أسود محتدم لذاع. قال لذاع أي موجع، كذا يقول المعلق. هذا الدم دم الحيض يميل إلى السواد والنسوة يعرفنه، ويميل إلى الرائحة الكريهة. دم أسود يعرف يختلف عن لون الدماء الأحمر القاني، فلون دماء الجروح يكون أحمر قانيا، أما دماء الحيض فتميل إلى السواد. وفضلا عن ميلانها إلى السواد فهي دماء كريهة الرائحة. وهذه الدماء تخرج بصورة شهرية على وجه التقريب من النساء، خرج بصورة قد تكون منتظمة في يوم من الشهر، وقد لا تكون عند عدد من النساء، قد تكون مختلة أحيانا. بداية دم الحيض دفعة الدم ذات اللون المائل إلى السواد كريه الرائحة، أما الإرهاصات التي تكون من المرأة قبل هذا فلا اعتبار لها، فهناك نسوة تنزل عليهن صفرة أو كدرة قبيل الحيض، هذه الصفرة العكارة، الصفرة والقدرة العكارة التي تنزل قبل الحيض لا اعتبار لها، أي لا تمتنع المرأة بسببها من الصيام ولا من الصلاة ولا من الجماع، إنما التي تمتنع بسببها دفعة الدم ذات اللون الأسود كريه رائحة، النقطة النقطتين لا اعتبار لهم، إنما دفعة الدم التي تنزل في زمن نزول الحيض، في زمن نزول الحيض بالتوصيف المذكور هذا. والحيض علامة من علامات بلوغ المرأة، فالفتاة إذا حاضت يجري عليها القلم، أي أنها تحاسب، تكتب عليها الحسنات وتكتب عليها السيئات. ما دون الحيض، أي الفتاة قبل الحيض إذا كانت صحيحة ليست بمريضة، لا تكون قد بلغت، لا تكون قد بلغت. فالحيض علامة البلوغ أو علامة للبلوغ بالاتفاق. ولا يخفى أنه يجوز أن تتزوج الفتاة قبل أن تحيض، لأن النبي تزوج عائشة بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع ومكث معها تسعا صلى الله عليه وسلم. هذا عن دم الحيض وتعريفه. أما دم النفاس قال وهو الدم الخارج عقب الولادة، الدم الخارج عقب الولادة. حكم دم النفاس هو حكم دم الحيض في كل شيء، يعني أحكام دم النفاس هي بنفسها أحكام دماء الحيض في كل شيء. وأحيانا يطلق على الحيض نفاس. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة رضي الله عنها ويتبكي في الحج، قال ما لك؟ أنفست يعني أحط، لأن عائشة لم تلد. قالت بلى يا رسول الله. قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم من قوله صلى الله عليه وسلم، إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. استفدنا أمرا، وهو أن فاطمة عليها السلام كانت تحيض، ومريم عليها السلام أيضا كانت تحيض، هذا الأصل، ولا يخرج عن الأصل إلا بدليل. فالتأصيل أن بنات آدم إذا بلغن حضن، ولا يخرج عن هذا التأصيل والتقعيد، ولا يخرج عنه إلا بنص. فلما لم يرد نص بقينا مع الأصل، خلافا للشيعة الذين يقولون إن فاطمة لم تحض، وللنصارى الذين يقولون إن مريم لم تحض. فالأصل أنهن من بنات آدم. قال فالنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، لا يختلف دم النفاس عن دم الحيض إلا في مدة النزول فقط، فالغالب أن دماء النفاس تطول أي أنها تستمر تنزل زمنا أطول من زمن الحيض في الغالب، هذا الفارق الوحيد. نعم قد تقل أحيانا عن مدة الحيض في بعض النسوة، ولكن التقعيد أنها أطول في الزمن. قال: والاستحاضة هو الدم الخارج، أي دم الاستحاضة والدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس يعني جرح، عرق للمرأة قد انقطع فأحدث نزيفا يخرج دمه من الفرج، لون دم الاستحاضة أحمر قاني لا يشبه دماء الحيض ولا النفاس، ولا يمنع من صلاة ولا جماع ولا صيام ولا غير ذلك، إنما هو دم جرح عرق قد انقطع، هذا دم الاستحاضة، وليس بمؤقت بوقت معين، بل قد ينزل على المرأة في أي وقت، وهو مرض، عرق انقطع جرح، هو جرح، هذا عن دم الاستحاضة. إذن هي ثلاثة دماء: دم حيض ودم نفاس وحكمهما واحد، ودم استحاضة وجرح ويختلف في أحكامه تماما عن دماء الحيض والنفاس. ودم الفساد ذكر أمره قبل عرضا. قال: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، أكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. أقول وبالله التوفيق، لم يرد فيما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نص ثابت في تعيين زمن الحيض، لا أقل زمن للحيض ولا أكثر زمن للحيض، ليس هناك نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام يعين أقل مدة للحيض ولا أكثر مدة للحيض. والشافعية يرون أن أقل الحيض يوم وليلة، وأن أكثره 15 يوما، يبنون ذلك على الغالب من أحوال النساء، وبعضهم يورد أثرا عن علي ليس بالمرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في أقل الحيض يوم وليلة، ولكن بناء الشافعية على الغالب. قالوا: لا يكاد يعلم أن امرأة تحيض أكثر من 15 يوما في الشهر، فهذا رأي الشافعية ومبناه على ما سمعتم من أحوال النساء باستقراء الشافعية أو الإمام الشافعي رحمه الله. وكذا لا في أقل، لا أقل ولا أكثر. قال: وغالبه 6 أو 7، كذا قال عن أغلب أحوال النساء أن حيضة المرأة 6 أيام أو 7 أيام. قال: وأقل النفاس لحظة، وأقل النفاس لحظة، وأكثره 60 يوما، فغالبه 40 يوما. أيضا لم يرد خبر ثابت في تعيين أقل مدة للنفاس ولا أكثر مدة للنفاس، لم يرد خبر ثابت في تعيين أقل مدة ولا أكثر مدة للنفاس. نعم، قد ورد خبر يفيد أن أكثر مدة للنفاس 40 يوما، إلا أنه خبر غير ثابت من كل طرقه. ورد خبر آخر يفيد أن أكثر مدة للنفاس 60 يوما، ولا يصح كذلك. فالباب فارغ من الاستدلالات هذا. وليس معنى أن مدة النفاس 40 أن المرأة إذا رأت الطور قبلها تنتظر 40، كلا، بل هذه أقصى مدة عند من يرى ذلك. بمعنى إذا رأت المرأة الطور بعد 10 أيام من الولادة، إذا رأت المرأة الطهرة بعد 10 أيام من الولادة اغتسلت وصلت وغشيها زوجها إن شاء فالصلاة أعظم. هذا عن مدة النفاس. قال: أقل النفاس لحظة، وكما أسلفت ليس ثم دليل. غالبه 40 يوما، أيضا ليس عليه دليل ثابت كما سلف. قال: وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، لأن المرأة مثلا تحيض مدة زمنية بعدها تطهر، تنتظر مدة وتأتيها الحيضة، فالمدة بين الطهر بداية الطهر والحيض الثانية، يقول الشافعي رحمه الله أقل أو الشافعية رحمهم الله: وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، ولا حد لأكثره. كذا قال الشافعية، يعني لا حد لأكثره، يعني من الممكن أن المرأة تطهر الآن وتنتظر حيضة ولا تحيض لمدة سنة. هناك نسوة هكذا، هناك امرأة قد لا تحيض إلا في كل 3 سنوات مرة، هناك نسوة هكذا. فالشافعي يقول ولا، أو الشافعية يقولون ولا حد لأكثر المدة التي بين الطهر من الحيضة الأولى وبداية الحيضة الثانية. يقولون ليست هناك مدة في ذلك. هذا الكلام من الإمام الشافعي رحمه الله، من الشافعية، كما أسلفت ليس عليه نص، لكن ما فائدة إثارته إذن وليس عليه نص؟ قال بعض العلماء إن إثارته قد تنفع عند التنازع، عند التنازع، فالناس يبنون على غالب الأحوال، يبنون على غالب الأحوال. إذا اختلفنا مثلا في أي قضية من القضايا وللعرف فيها شأن وليس فيها نص شرعي، فنتحاكم إلى أعراف الناس ما لم يكن في المسألة نص من كتاب أو من سنة، نبني على غالب أحوال الناس. مثلا اختلفنا في تعيين الصداق، والزواج تم والمرأة بني بها، ننظر إلى عموم أحوال الناس في من هن مثيلات هذه المرأة ومثيلات هذا الرجل وأمثال هذا الرجل. ففي الحيض كذلك قد تكون هناك بعض الأحكام المتعلقة بالحيض قد يحتاج الأمر فيها إلى اللجوء للأعراف السائدة في وسط النساء، الأعراف السائدة في وسط النساء. فمثلا قد يقول أو تقول امرأة لرجل طلقها الزوج، طلقها الزوج، فيفترض أنها تتربص 3 قروء، فتأتي بعد أسبوع وتقول أنا طهرت وبنت منك أنا طهرت 3 مرات. لا، هذا لا يتصور في عالم النساء أن المرأة في أسبوع واحد تحيض 3 حيضات، تحيض وتطهر وتحيض وتطهر وتحيض وتطهر 3 قروء. قل هذا ليس بمتصور في أوساط النساء، فقد تكون محل تهمة ومحل ريبة في ذلك. إلا إذا كانت الدورة زمنا أسبوع، أحيانا في الأسبوع الواحد للدورة الشهرية للمرأة الدم يسج اليوم وينقطع غدا، هذا يسج اليوم بعده وينقطع بعد غد، قد ينقطع يومين ويسج في اليوم 5 أو 6. فكل هذا يضم إلى بعضه، وهذا يحملنا على إثارة أمر وقضية يسميها بعض العلماء مسألة التلفيق. مسألة التلفيق بمعنى امرأة حيضتها 7 أيام، ينزل الدم في اليوم الأول شديدا وفي الثاني أقل شيئا ما، والثالث لا ينزل تماما، وأحيانا الرابع لا ينزل تماما، وينزل 5 وينزل 6. اليومان اللذان لم ينزل فيهما الدم، هل المرأة تغتسل فيهما وتصلي، أم أن مدة الحيض لم تنتهي وهذا يضم إلى ذلك وتكون المدة كلها مدة حيض؟ هذه مسألة محل النزاع بين العلماء. والأظهر قول من قال بالتلفيق أي الحيض معتبر من أول يوم إلى آخر يوم، وإن اعترى هذه المدة بعض الانقطاع، والله أعلم. قال وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره، وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، وهذا ليس عليه دليل أيضا ولا مسح من دليل. أما كون النبي تزوج عائشة بنت 9 فليس فيه أولا أنها قد حاضت عند ذاك الزمن، وكذا ليس فيه أن كل النسوة كعائشة رضي الله عنها. قال وأقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين. يعني إذا المرأة ولدت بعد 6 أشهر لا تتهم بأنها زنت، لا تتهم، لكن إذا ولدت بعد 4 أشهر من البناء مولودا صحيحا، مولودا سويا مكتملا، فهذا محل اتهام لها. وقد ورد فيها عندنا قول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، أي حمله وفطامه 30 شهرا، وقال تعالى وفصاله في 2 عامين، أي فطامه في 2 عامين، فإذا استخرجنا 2 عامين من 30 شهرا كان المتبقي 6 أشهر وهو أقل مدة للحمل كما قال الجمهور. هذا وقد ورد في هذا الباب أمر أو أثر لكن سنده فيه ضعف، حاصله أن امرأة في زمن عثمان رضي الله عنه تزوجت فولدت بعد 6 أشهر، فشكى زوجها هذه الواقعة إلى عثمان رضي الله عنه، فاستدعاها عثمان، أرسل إليها عثمان من يأتي بها، فخرجت ولما رأتها أختها خارجة وعلمت أختها القضية بكت بكاء شديدا، فقالت لها أختها المستدعاة لما تبكي؟ والله ما ألم بي أحد غيره، تعني الزوج، فذوب بها إلى عثمان فأمر برجمها، فذهب بها كي ترجم، فبلغ الخبر عليا فأتى مسرعا قال: كيف تأمر برجمها يا أمير المؤمنين؟ والله قال: وفصاله في عامين. وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا. قال عثمان: ائتوني بها بسرعة. فوجدوها قد فرغ منها، أي أنها رجمت، إلا أن سند هذه الواقعة فيه بعض المقال أو فيه ضعف. على كل، أقل مدة للحمل عند الجمهور 6 أشهر للآيتين المذكورتين معا. قال: وأكثره 4 سنين، ولا نعلم دليلا على مكث الجنين في بطن أمه 4 سنين، إلا أن الشافعي على ما يذكر بلغه أن ذلك قد حدث في بعض النسوة، ولا دليل يثبت في هذا الصدد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال: وغالبه 9 أشهر. وغالبه أي غالب مدة الحمل 9 أشهر، كذا ذكر مدد الحيض والنفاس. أما مدة الاستحاضة كم هي؟ فالاستحاضة ليست لها مدة معينة، بل قد تبقى أبد الدهر. وفي بعض الأحاديث أن امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استحيضت 7 سنين، وربما وضع الطست تحتها وهي تصلي. وجاءت امرأة قالت: إن امرأة استحاض ولا أطهر يا رسول الله، استحاض ولا أطهر. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع. هناك مسائل في الفروع لم يأتي بها المصنف رحمه الله لندرتها، لما أتى بالأصول العامة فحسب. فقد تجد الأخت التي تقرأ في كتاب في أبواب الحيض أسماء لم تسمع عنها، كالمبتدئة، كالمتحيرة، إلى غير ذلك من الاصطلاحات. اختلاط دم الحيض بدم الاستحاضة سبب إشكالا. فأحيانا المرأة تحيض ودم الحيض معروف وتعرف بدايته من نهايته، يعني تعرف مثلا أن خلاص وقت الحيض غدا، تبدأ تشعر بالآلام وينزل الدم في الغالب غدا، وتعرف أن انقضاءه في الغالب بعد 5 أيام، يبدأ يقل يقل إلى أن تأتي 5 أيام وينتهي. فهذا حال غالب النساء. أحيانا المرأة لاضطرابات نفسية، لاضطرابات بدنية، اختل معها هذا النظام، تحزن حزنا شديدا، تفرح فرحا شديدا. أحيانا يختل معها هذا النظام لأي عارض بدني أو نفسي أو غير ذلك. وأحيانا في بعض النسوة تأتي دماء الاستحاضة، إذا أتى الدماء الاستحاضة في غير زمن الحيض فمعروفة لا تمنع من صلاة ولا من صيام ولا من جماع، لكن أحيانا دم الاستحاضة ينزل مع دم الحيض، ينزل مع دم الحيض. يعني المرأة حاضت يوم السبت مثلا وستنتهي الحيض يوم الخميس، معروفة، لكن فوجئت امرأة بجرح ينزف جاءها دم الاستحاضة يوم الاثنين، واستمر الدم ينزل إلى الثلاثاء الذي بعد الثلاثاء بعد 10 أيام أو الأربعاء بعد 10 أيام، فدخل دم الحيض على دم الاستحاضة على دم الحيض، ماذا تصنع؟ أمرها سهل معروف. يقال لا أترك الصلاة أيام الحيض، كانت حيضتك مثلا ستنتهي الخميس، بعد يوم الخميس انظري إلى الدم ستجد تغيرا في اللون حدث، لأن دم الاستحاضة معروف، دم الحيض سينقطع يوم الخميس على الأسبوع على الوقت المعلوم، ويوم الخميس يبدأ لون الدم يتغير، اغتسل عند هذا اليوم وإن نزل دم وصلي، لا إشكال في هذا. لكن أحيانا الفتاة البكر وهي تحيض لأول مرة ينزل مع الحيض دم الاستحاضة، فلا تعرف لها مدة زمنية ولا تعرف لها، لا تعرف تميز دم الحيض من الاستحاضة ولا تعرف المدة الزمنية لحيضتها، فماذا تصنع هذه المبتدئة التي بدأ حيضها ومع حيضها بدأت أيضا استحاضة، فليس لها أصل ترجع إليه كي تبني عليه زمن الحيض ومن ثم تفرق بين الحيض والاستحاضة. فنقول قال أهل العلم إذا استطاعت أن تميز بين الدماء، علمتها امرأة دم الحيض من دم النفاس من دم الاستحاضة، ميزت ولما يبدأ التغير في اللون تبدأ تغتسل وتصلي، فتسمى حينئذ المميزة التي استطاعت أن تميز دماء الحيض من دماء الاستحاضة تكون مميزة. لكن أحيانا لا تستطيع أن تميز دماء الحيض من دماء الاستحاضة، لا تستطيع أن تميز دماء الحيض من دماء الاستحاضة، ماذا نفعل مع هذه المتحيرة؟ بعض العلماء يطلق عليها المتحيرة، وبعض العلماء يطلق المتحيرة على أي شيء حير المرأة، فيقول فريق من العلماء هذه التي يلجأ فيها إلى التحديدات التي حددها العلماء، الشافعية مثلا قالوا الغالب على حيض النساء في البلدة مثلا 6 أيام، نقول لا، من أول نزول الدم انتظري 6 أيام، انتظري 6 أيام وبعد ذلك لا تبالي بالدماء النازلة واغتسلي وصلي. لكن أحيانا الأمر يزداد حيرة، طول الشهر دم نازل، طول الشهر دم نازل، فلا نستطيع إلا أن نقول لها تابعي كي تميزي بين اللونين، فحينئذ نقول لها ميزي بين اللونين، فإذا حصل التمييز بين اللونين ابدأي، إذا انقضى التمييز اغتسلي وصلي، والله أعلم. هذا عن نوعيات هذه الدماء. أما الذي يحرم بالحيض والنفاس والاستحاضة والذي يجوز فيأتي في درس مستقل، فإذا كان هناك أي سؤال عن القدر الذي أخذ فمرحبا وأهلا. دم الحيض دم نجس بالإجماع، دم النفاس دم نجس بالإجماع، الاستحاضة أيضا لأنه دم سيال، لكن في أحكامه بعض الاختلافات للتخفيف في شأنه كما سيأتي بيانه في الأحكام إن شاء الله. أما إزالته بالغسل، وهل يصلح الفرق في الدم؟ الظاهر ولا، وهذا محله سيأتي إن شاء الله. نعم، إذا عجل يعني البنت التي هي بكر صغيرة أول ما حاضت جاء مع الحيض نزيف، فأصبحت تجمع بين دم الحيض ودم الاستحاضة، إن استطاعت أن تميز ميزت، إن استطاعت أن تميز ميزت، من تميز باللون، إن عجزت عن التمييز بنت على غالب عادات النساء، وهو الذي يستفاد من التقعيد الذي ذكره الشافعي أن غالبه 6 أيام أو 7 أيام. أنا قلت فيها الوجهان للعلماء، يعني المرأة مدة حيضتها مثلا 7 أيام، دم نزل في يوم الأول واليوم الثاني مثلا، والثاني الثالث انقطع، الرابع نزل، هذا اليوم الثالث الذي انقطع فيه الدم ما حكمه؟ فمن العلماء من يقول تغتسل فيه وتصلي لأنه يوم طور، وآخرون قالوا لا، الحيض من أول يوم إلى آخر يوم وما بينهما من فترات انقطاع الدم لا تحسب، لأنه لا يتصور أن دم الحيض مستمر في النزول طول السبعة أيام، بل مثلا إذا نزل الظهر سينقطع ساعة ساعتين ينزل بعد كذا، هذه الساعة والساعتين سنعتبرهم طهر؟ لن نعتبرهم طهر. فلذلك قول من قال بالتلفيق اعتبار الحيض من أول لحظة نزول إلى رؤية الطهر هو الأصوب، ويعرف الطهر من الطهر من الحيض بأحد أمرين: الأمر الأول القصة البيضاء، تدخل المرأة قطنة في المحل فتخرج يخرج سائل أبيض تعرفه النساء يسمى القصة البيضاء، هو علامة على الطهر، فخروج القصة البيضاء في وقت انقضاء الحيض بعد السبعة الأيام أو الستة التي عادتها بالقرينتين، انقضاء الزمن مع رؤية القصة البيضاء، في هذه الحال طهرت المرأة. أو نسوة لا يعرفن القصة البيضاء فيقال بانقضاء مدة الحيض مع الجفوف، وما معنى الجفوف؟ تضع المرأة قطنة في المحل تخرج جافة، تخرج جافة، فبأحد الأمرين مع انقضاء زمن الحيض يعرف الطهر، ولا عبرة بعد ذلك بالصفرة والكدرة بعد الطهر، لأن النسوة كثيرات منهن موسوسات في الحيض، يعني المرأة رأت الطهر بعد سبعة أيام وهي عادتها الشهرية سبعة أيام، رأت الطهر بعد الأيام السابعة بعد اليوم السابع سواء بالجفوف أو بالقصة البيضاء، بعد ذلك نزل عليها شيء عكر، يعني مثلا افترض أنك هذا كوب مثلا فيه لبن، كببت أنت اللبن على في قدر، الكوب أصبح ثرغا لكن في جوانبه أصغر لبن، أنت إذا جئت بما تدوكه في الكوب وتصب الماء سيكون ماء لكن لونه ليس باللون الصافي، أنا ما أستطيع أسميه لبن لأن اللبن انتهى، يعني أنا صببت اللبن كل اللبن في قدر، صببته في قدر والكوب أصبح فارغا تماما، لكن إذا وضعت فيه ماء وجئت أشرب الماء وجدت الماء مشوبا ببقايا اللبن بعد أن صببت الماء تماما، ممكن بعدها بيوم أيضا، فأقرب فقط الفهم، السفرة شيء عكر ليس دما إنما شيء عكر قد ينزل على المرأة بعد رؤية الطهر، فيقول الجمهور إن السفرة والكدرة بعد الطهر لا اعتبار لها، لا تمنع من صلاة، لا تمنع من صيام، لا تمنع من غشيان. فأنت عرفت معنى السفرة والكدرة؟ يعني إيه السفرة والكدرة؟ سائل أصفر أو سائل عكر كدر منكدر من الكدرة، من الكدرة يعني نعم متغير من، فهذا لا يؤثر على الطهر. كنا لا نعد الصفرة ولا القدرة بعد الطهر شيئا، أي لا اعتبار لها. فالنسوة حتى يحزمن أمرهن في هذه المسألة، ما لم يكن دما وفي مدة الحيض انتهى الأمر، لا توسوس فيه المرأة، لكن هناك نسوة موسوسات، يعني حال المرأة قد تمكث 70 يوما لا تصلي ولا تصوم بعد الولادة، يا أختي خلاص الموضوع انتهى، الموضوع انتهى، قل لا أصل في شيء أصفر، شيء يا أختي هذا لا يسمى دم، هذا لا يسمى، وتترك الصلاة شهرا، يعني مفترض أنها طورت بعد 30، ممكن تترك الصلاة 40 يوما بعد 30 بناء على ماذا؟ على أن هناك صفرة أو كدرة. والشيطان يدخل على النساء من هذا الباب دخولا عظيما، يدخل على النسوة في هذا الصدد دخولا عظيما، يريد يمنعها من الصلاة، يمنعها من الصوم، قل لا لا لسه في أصفر يا أختي ما فيش أصفر ولا أي شيء. قل لا لا أنت مش شايف الشيطان يوسوس للنساء في هذا الصدد لمنعهن من الصلاة والصيام والغشياء. الكلام لعله فهم إلى حد ما. نعم. هل يجوز للمرأة أن تتناول دواء لقطع الحيضة لعارض كحج أو عمرة أو صيام أو قيام؟ يرى جمهور العلماء جواز ذلك ما لم يؤثر على صحتها. نعم. هل تحيض الحامل؟ الجمهور من أهل العلم يقولون إن الحامل لا تحيض، ويقولون بدليل أن النبي أمر أن تستبرأ سبايا أوطاس بحيضة، أي كدليل على براءة الرحم. ومن العلماء من يقول قد يأتي في أحيان نادرة حيض على المرأة الحامل، في أحيان نادرة حيض على المرأة الحامل، ولكن العموم في العموم لا يحيض. فهذا الذي اختلف العلماء في سبب تسمية الدم النازل، هل دم فساد أو ماذا؟ نعم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني ينتظرن ممتنعات عن الزواج كم؟ 3 قروء، 3 حيضات مثلا، أو 3 أطهار على القول الآخر. طيب في امرأة لا تحيض إلا في السنة مرة، إلا في السنة مرة، هل تنتظر 3 سنوات حتى تتزوج؟ الجمهور يقولون تنتظر لأنها ممن يحضن، لكن ورد رأي عن علي أو عن غيره يحرر عن من يقول نقيسها على التي كأنها لا تحض. قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن أيضا عدتهن 3 أشهر. ده قياس لبعض العلماء. المحاكم أظنها تجنح إلى الرأي، إلى الرأي هذا المذكور، لكنها لا تجعلها 3 أشهر. ما أدري المحاكم المصرية تفصلتها في هذا الباب. نعم.